عزيمة وعندهم إرادة قوية جدا من حديد. دي يمكن الحاجات دي كلها بتخلي يعني أهدافهم أو اللي هم عاوزين يوصلوا له بيوصلوا له بسرعة فيه. بيتميزوا عن غيرهم بحاجات كتيرة جدا أو عن الأشخاص العاديين بحاجات كتيرة قوي. كنا الأول بنتكلم بنقول إن الرياضة هي اللي بتبقى بتميز دايما ذوي القدرات الخاصة ودايما بيطلعوا بيجيبوا الميداليات الذهبية. لكن اتضح إن الموضوع مش بس رياضة، الموضوع كمان لأ في الدراسة في حاجات كتيرة قوي. هنتعرف عليهم وهنقرب منهم ونسمعهم ونتكلم معاهم. يمكن أنا معايا طبعا أنا بتشرف الأول معايا الأستاذ علاء عبد الفتاح أو أستاذ علاء عايد أستاذ علاء عايد مدير إدارة مدرسة الأمل الثانوية الفنية للسم والبكم. برحب بيك أستاذ علاء. أهلا وسهلا فندم، أنا سعيد بلقائي بحضرتك وبرحب بمستمع البرنامج. أستاذ علاء يمكن هو الحقيقة يعني عايز أقول ليه الفضل الأكبر إن إحنا يكون معايا المجموعة الجميلة الكوكبة الجميلة اللي أنا قاعدة معاهم وبتشرف إن أنا موجودة معاهم. الحقيقة هو دي شايف إن يعني من عنده هو بيتصرف من واقع يعني عاوز يقدم أي حاجة للأوائل في الثانوية العامة وخصوصا من ذوي القدرات الخاصة، وبالفعل هو جايب هدايا قيمة جدا هنفتحها مع بعض إن شاء الله واحدة واحدة إن شاء الله. أولا قبل الهدايا أنا بعتبرهم هم الهدايا بتاعتنا، المتفوقين دول من الأشخاص ذوي الإعاقة سواء البصرية أو إعاقات الدمج اللي هو التوحد أو الإعاقات الدمج الإعاقات الذهنية البسيطة أو الإعاقات السمعية أيضا البسيطة وما إلى ذلك. أنا الحقيقة ببقى سعيد جدا أما ببقى موجود في وسطهم، وبعتبر كل دول ولادي وولادي دم يسري في عروقي، وأنا دايما بتمنى وبحب إن دمي يبقى صالح. وده صحيح وده أكيد يعني، وهم دول الدم الصالح ده صحيح. طب عايزين يعني نتعرف أكتر معانا مروان. مروان وحيد عبد الله، انت فزت بالمركز الاول يا مروان على مستوى علم رياضه دمج تعليم. الف مبروك. طبعا انا يعني مش عارفه اقول لك انا يعني وجودي معاك شرف كبير جدا ليا وبفتخر جدا ان انا موجوده وقاعده معاك يا مروان. هنتكلم بالتفصيل طبعا، هو اكيد ليه في سر للتفوق دوت، وفي اكيد ليك هوايات وليك امنيات ونفسك تحققها وان شاء الله باذن الله هتحققها. انا بس هنعرف بس الساده المستمعين على المجموعه اللي معايا، مروان وفي كمان محمود اسماعيل حلمي اسماعيل الاول ادبي بالظبط كده على مستوى الجمهوريه على مستوى الجمهوريه مكفوفين. الف مبروك يا محمود وبرحب بوجودك ومتشكره جدا ان انت بالفعل يعني جيت للاستوديو ينوط وشرفتني هنا في الاستوديو. انا متشكر ان انا التقي بحضرتك والحقيقه الله يخليك. والحقيقه كمان يمكن انا بشكر كمان مدام سيده ومدام امل مامه محمود ومامه مروان واخو كمان مروان محمد، لان الحقيقه يعني كفايه ان هم في جايين من الشرقيه ويعني هم قدروا يتغلبوا على عناء السفر دوت ويجتازوا المسافه ديت وييجوا، والجو طبعا عارفين هو الجو حر قوي، لكن انا بشكرهم جدا طبعا على وجودكم معايا في الاستوديو. احنا اللي عايزين نشوف حضرتك ويشرفنا. ده شرف ليا والله في الاول شرفنا في اذاعه بلدنا دي اهم حاجه. طب احنا قبل ما يعني ما نبدا نتكلم في اي حاجه يعني بالاكيد بتبقى يعني قبل ما اتكلم بقى مع مروان ومحمود ونحاول يعني ايه يعني استفرد بيهم واعرف منهم اسباب التفوق ده ايه بالظبط، نعرف سر نجاحهم بس لكن بالتاكيد ان الاسره بتبقى ليها دور كبير جدا في التخفيف عنهم، الهدوء النفسي، الراحه، جو البيت عموما يعني هو بيبقى دايما كنا بنناشد اولياء الامور نقول لهم يا جماعه ايام الامتحانات بلاش التوتر الشديد مع الولاد. ممكن يكون في واحد ما بيحبش يذاكر بصوت عالي لكن الام مش سامعاه فكلمه ما بيذاكرش فبتدي زعيق وصريخ وكلام من ده. نعرف من اول. طيب مدام سيده مامه محمود. انا عايز اعرف يعني محمود هل فعلا كان لازم انت تقولي له ذاكر؟ كان المذاكره كانت عامله ازاي معاه في البيت؟ هو عارف دوره، عارف هو عايز ايه، فما كانش بيتعبني في الموضوع ده بصراحه. ما بيقول عمرك ما قلت له لا لازم تذاكر لازم؟ لا بالعكس، كنت دايما ازعق له يا ابني ارتاح شويه. لا دي جديده بجد والله. لا والله بجد. لا محمود كان يعني ملتزم، تعب نفسه جدا ملتزم. والسهر وكده ده كان بيأثر برضو على صحته. تمام. فكنت على طول اقول له يا ابني ريح نفسك كده. عنده اخوات محمود؟ قد ايه؟ مع ثلاثة تاني. ما شاء الله ما شاء الله. عنده بقى اخ صغير. هو الاصغر ولا اكبر واحد؟ هو التاني. التاني ما شاء الله. مع اخته الكبيره. متفوقين زيه كده ولا محمود المتفوق؟ محمود المتفوق. معايا دعاء الصغيرة يعني شاطرة زي محمود. تاني اعداد. تاني اعداد ربنا معاها يا رب ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يفرحك بيهم دايما يا رب. مدام امل، ايه اخبار مروان معاكي؟ الحمد لله الحمد لله نعمة ورضا. هو بيسمع كلام بس هو عصبي شوية. ان ايه كلنا عصبيين يا مدام امل. عصبي. انا مشيت على قد ما اقدر ومع والده واخواته بالهدوء، لان مروان ما بيحبش الصوت العالي. تمام. ويحب الحنيه. طب طبعا ليه يمشي معاكي؟ تلاقي ان عيط وراح راكن على جنب. ده زي بالظبط على فكره. هو حساس جدا. ايوه جدا. فبيزعل اول ان حد يزعق له انا عملت ايه يا حبيبي، تنبه لنفسك ان الوقت معاك. فهو قدراته حلوه في المذاكره. هو التعامل الشخصي بقى هو او مع الناس او الحوار بتبقى ضعيف شويه او بيهاد موقف. لكن هو بسم الله ما شاء الله ذكائه حد في المذاكره، وتركيزه كله في المذاكره، واوقاته بسيطه جدا في المذاكره يعني ساعات طويله. طب مروان كنت وقت كم ساعه تذاكر فيها؟ هي المشكله مواعيد الدروس كتير بيتعب شويه، ف 10 ساعات كتير، فياخد خد ساعه ساعتين ساعه او ساعتين. لكن بتبقى بتقدر تركز في الساعه الساعتين دول. تمام ده جميل قوي. طب مروان برضو في اكيد ليك هوايات او ليك قدوه مثلا انت يعني نفسك تبقى زيها، ايه هواياتك يا مروان؟ بتحب تعمل ايه؟ العب على تابلت. تابلت التابلت. تمام. طب ومين قدوتك في الحياه؟ مين تحب تبقى زيه او ممكن شايف ان هو الشخصيه دي انها يعني عرفت تشق طريقها بطريقه سليمه وطريقه كويسه ونفسك تعمل نفس المشوار اللي هو عمله؟ ما اعرفش مين. ممكن على فكره ممكن مامتك كمان تكون هي قدوتك كمان يعني. الاخو محمد. هو بيعزه جدا وبيحبه. هو اللي اتعلم بسببه يعني، كان يتعلم وابتدى يتعلم منه كمبيوتر. انت ليك دور يا محمد. تعالى يا محمد وادينا محمد على الميكروفون. كتير من عمر سنتين في حياته واحنا ما كناش نعرف يعني. هو كان اخوه في ثالثه اعدادي وكنا جايبين له كمبيوتر. زي ما حضرتك انت عارفه كانت من ويندوز، يعني ايه الويندوز ده. فمروان كان يقعد يقعد على كتفه من ورا، يقعد على رجله ويبص له. بس هو بيعمل ايه؟ بس ما كانش بيتكلم، كان يقول باه ماه كده على اسمه. عمره سنتين بس. فكان اخوه يخرج يخلص ويروح مدرسه او كده، نلاقي مروان قاعد جري قاعد على الترابيزه ويدور يفتح لوحده وينقل ويجيب الالعاب. فكان عنده اخوه ده حاجته، حياته كلها اتعلم اول حاجه من اخوه بالنظر. يعني ما كانش بيتكلم، كان بالنظر. لكن هو بمجرد الملاحظه بيلاحظه بيعمل ايه ومراقبته ليه بيقدر ان هو يتعلم بسرعه. انت دورك ليك دور مهم جدا يا محمد في حياه مروان. الحمد لله. مروان يعني انا بيني وبينه حوالي 11 سنه، هو يعتبر مش اخويا، هو يعتبر ابني الصغير، فمتربي على ايدي. فمن هو صغير دايما يا اما خدني يا اما على رجلي اكلمه العب معاه كده. فلما جالي جهاز الكمبيوتر ومروان بعده بقى بيتفرج انا بعمل ايه، فلقيته مره واحده بيمسك الماوس بيحاول يعمل زي ما انا بعمل. ولقيته، وده كان عمره بس سنتين يعني مش كبير ولا حاجه. فكانت حاجه غريبه بالنسبه لي. ولقيته مثلا في حاجه زمان كان في حاجه اسمها سوليتير، انك ترتب الارقام ورا بعض وكده عشان تفوزي بالمسابقه. لقيته بيرتب وبيعمل وبيفوز من نفسه. فطبعا دي كانت حاجه بالنسبه لي غريبه. انت اللي يعني انت اول واحد لاحظت الموضوع ده؟ لان هو دايما بيقعد معايا. اكيد بتكلم معاه بصوت هادي جدا. لا ما بزعقش خالص عشان كده هو مرتاح لك قوي. بحاول على قد ما اقدر ان انا ما زعقش معاه. هو مروان شخص منطقي، تكلميه بالمنطق يفهم معاكي، ما فيش اي مشكله. يعني هو عنده 1 زائد 1 يساوي 2، ما عندوش حته اللي هي في النص. فهي دي طبعا اللي عمضى له قصور في حياته، ان هو ما عندوش اللي هو ايه جراي، يعني يا ابيض ما عندوش احتمالات لحاجات تانية، ما عندوش لف ودوران، ما عندوش. يعني هو بنحاول ان احنا نفهمه كده، يعني في حاجات بيقدر يستوعبها وفي حاجات طبعا لسه بسبب الصعوبات اللي بتقابله. يعني هو يعني مش عارف اقولك ايه، بس يعني انت فيك مميزات جميلة قوي قوي قوي يا مروان. في حاجات يعني كفاية، صحيح انت حساس جدا ويعني بتقدر عندك نوع من سرعة البديهة بشكل كبير جدا، يمكن من سن صغير زي ما بيقول محمد وزي ما بتقول مدام أمل. بس ده محتاج برضو ان انت تعرف ان في ألوان تانية متداخلة غير الأبيض الصريح والأسود الصريح، في ألوان تانية، في حاجات تانية. طيب ناخد فاصل وبعدين نتكلم مع محمود. في مشكلة في نطق الكلام، مين اللي قال ان التفاهم مش تمام؟ مين اللي قال ان احنا مش قد الظروف؟ مين اللي قال ان احنا نستسلم لخوف؟ ليه تحكموا بالشكل بس؟ الله جمال خلق البشر بينهم فروق، وخلقني بينكم واداني كل الحقوق. ليه تحكموا بالشكل بس؟ الله اللي خلق البشر بالفروق، خلق البشر بقلوب تحس، وخلقني بينكم واداني كل الحقوق. السابع للشباب، ملتقى يتيح الفرصة للشباب المصري الواعد للحوار المباشر مع الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة. المؤتمر الوطني السابع للشباب تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من 30 إلى 31 يوليو، العاصمة الإدارية الجديدة 2019. أبدع، انطلق. عدنا مرة أخرى إلى برنامجكم من الناس للناس ومع الكوكبة الجميلة اللي أنا معاهم أوائل الثانوية العامة من ذوي القدرات الخاصة. طب محمود، محمود إسماعيل حلمي إسماعيل الأول أدبي على مستوى الجمهورية من المكتوفين، كنت بتتوقع أن أنت تطلع الأول يا محمود؟ هو أنا شايف متأكد أن أنا كنت أول جمهورية. يا سلام على الثقة. بسم الله ما شاء الله. هما كانوا مدرس الثانوية العامة يقولوا لي كده، يعني سواء مدرسين أو أهلي أو أي حد يعني عارفني وكان فيه عشرة وكده وعارف مستواي في الدراسة وكده، يقول لي أنت هتبقى من الأول. فأنا أقول له لأ، من دي بلاش يعني، شين من من بيسموها من الطبيعية، عارفة انت بقى من المؤمنين رجال يعني يعني بعض من المؤمنين مش كله كده نفس الفكرة. فأنا الأول بإذن الله، الأول اسم تفضيل فهي كده. فهماني ما شاء الله. يعني ايه الفكرة معايا؟ ان انا يعني فضل الله طول السنة وحتى من بدايتها وداخل نفسيا كده مستريح، كان عندي عقبة صعبة جدا في حياتي ان انا مش بحب المواد الأدبية اصلا. الله والله انت مش ادبي؟ ما احنا ما عندناش الا ادبي والله. المكفين ما فيش الا ادبي. ويعني انت ما بتحبش الادبي؟ لا خالص. الاربع مواد بيميزوا القسم الادبي عن العلم ما بحبهمش، التاريخ والعلم النفسي والجغرافيا كله ما بحبوش. اصل انا كان عندي كلهم ادب الحقيقه، حفظتهم. التاريخ والجغرافيا والعلم النفسي والاجتماعي والفلسفه تمام، ما بحبهمش خالص هم. طب عملت ايه بقى في العقبه دي؟ بالاضافه للفرنساوي كمان يعني. لا ما لا بلاش نغلط في الفرنسيه. بلاش نغلط في الفرنسيه يا محمود. طيب ايه العقبه بقى كانت تغلبت عليها ازاي؟ بص حضرتك، هي الكليه اللي عايز اخشها من العلمي هي نفس الكليه عايز اخشها من الادب، بس الفكره في المتعه ذات نفسها. انا متعود الدراسه دايما متعه، مش زي الطلبه يعني اللي هو خين يعني يخلص خلاص اجازه بعد كده الاجازه لا يبقى هو كده خلاص يعني خد الانطلاق بقى وفصح ومش عارف. لا انا مش في الناس دي خالص. يعني الدراسه بالنسبه لي لكن الفكره في كده في المواد الادبيه اللي مش بحبها تبقى الم، وده فعلا كان حاصل. فانا يعني الموضوع بالنسبه لي خدته بهدوء، ويعني هي كلها سنه وهخلص من المواد ديت ومش واخش الحاجه اللي بحبها فاستحملها معلش. حطيت خطط بقى وحطيت يعني حاجات كده تنظم لي نفسي وذاكرتي وكده يعني. احنا عايزين نعرف الخطط ديت يا محمود، ياما نخلي ماما هي اللي تحكي. طيب ماشي. لا قول الخطط يعني خصوصا المذاكره، يعني الفكره كلها في التقسيم، تنظيم الوقت مثلا، كل حاجة، تنظيم الوقت، تنظيم الجهد ذات نفسه بما يتوائم مع المواد ديت عشان أدي المواد دي حقها، من يعني طاقتي ما تروحش هدر. ممكن يعني كل مادة ليها وقتها، يعني ممكن مادة تاخد مثلا منك ساعة، في مادة تانية لا تاخد 3 ساعات مثلا يعني. بالضبط كده، درجة الصعوبة ذات نفسها. أنا يعني كنت ببدأ بالمواد الرخمة اللي بحبهاش خالص. يعني أكتر مواد بحبهاش، بس بلاش تقول اسمها بقى، تبدأ مش ما قالها لنا خلاص بقى. لا يا ما تقولش الأرخم في الأقل رخام. يعني هي ميول، بيحب المواد، هي ميول. أنا كنت بيحاول أنت أقلم نفسك. لا أصل هو كمان كده هيمتحنها بالظبط وما عندوش بديل. صحيح. فالحب بيجي من هنا، والاول اقنع او حاول يقنع نفسه من هنا. اتفضل. هي المواد كنت بقسمها تقسيمه، يعني انا مش عارف الطلبه كلهم بيعملوا كده ولا لا، بس انا كنت بمسك الدرس بقسمه 10 اجزاء. ال10 اجزاء دول اذاكر جزء جزء، احل على كل جزء، اشوف اسئله انا من عندي يعني من بعيدا عن الكتاب خالص، وحط اسئله واجاوب عليها على الجزء دوت. فلك انت تتخيلي بقى كل جزء، بحيث ان انت ما تسيبش اي معلومه ممكن تعدي مثلا، حتى لو الكتاب فوتها وما جابش عليها سؤال، انت تحط انت سؤال من عندك افتراضي مثلا. الطريقه دي بقى علمت معايا ونجحت معايا جدا، لدرجه ان في بعض الفقرات مش جمله ولا لا، ده فقرات كامله كنت عارفها وعارف مكانها فين بالظبط. ما شاء الله عليك. الحمد لله نجحت يعني بطريقه كويسه جدا، عملتها في تانية ثانوي. لكن عملتها يعني كده باستهتار، يعني ما ركزتش فيها قوي، انا كنت بدرب نفسي يعني مش عايز، لكن بس التركيز الكلي كان في ثالثه بقى. فانا يعني لا يعني الموضوع بقى كان ماشي طول السنه في كل المواد بالاسلوب ده، غير بقى المراجعه على كل درس، وكل ما امشي في الدروس كل ما اراجع على اللي فات، الامتحانات دايما، كل ده كان يعني زبط لي الدنيا خالص في المناهج. الحمد لله. لا انا عجبني قوي وانت بتقول ان حتى المواد اللي انت ما بتحبهاش لكن بتعرف ازاي تقسمها، هي دي علشان تقدر تتاقلم او تقدر تتجاوب معها. شوف حضرتك، استحملها. دايما بقول life isn't a race but it's a very big challenge. هي الحياه كده كلها اصلا، واحد يتجوز واحدة يكتشف بعد كده ان هي مش هو اللي عايزها. هي نفس الفكرة, واحد يخش كلية يكتشف بعد كده ان هو مش متوافق معاها او هو مش حبيبها. صدق صح فعلا يا محمود. الحياة كلها كده بجد. فهي الفكرة ان انا اعمل ادابتيشن على الحاجة اللي ربنا حطيني فيها وانا مش عايزها. انا بعد كده اخش المجال, وبعدين يعني هما سنتين وخلصنا منهم الحمد لله, اخش بقى المجال اللي انا حابه وهبتكر فيه وهشتغل فيه ان شاء الله. ان شاء الله. انت هوايتك ايه يا محمود؟ انا شكلك بتحب القرايه قوي. اه بالظبط. كلامك كان بتحب القرايه. انا بحب القراءه جدا, هي واضح من اولى الهوايات. لا وشفت حضرتك الطريقه الجديده في المذاكره. اه اقسمه لعشر اجزاء واعمل لكل جزء اسئله, ده معناه مش تقليدي. يبقى لو جالي اي سؤال في امتحان اخر السنه مش هتفاجئ ان في حاجه مش في الكتاب. صحيح صحيح. هي دي بقى فكره ان المواد ديت هو مقفل في, يعني هي اللي بيكرهها دي هو الوحيد اللي مقفل فيها. ما شاء الله جايب الدرجات النهائيه عشان اداها حقها بقى. ما شاء الله. انا يعني مجموعي 407.5 الدرجتين ونص دول مش ناقصهم في المواد الادبيه, ناقصهم في اللغات كمان. درجة عربي, درجة فرنسي, نص انجليش عشان الحسد بس. شفت الدرجة, شفت الدرجة الفرنسية دي. درجة فرنسية. اه نطقك حلو على فكرة في الفرنسية يعني. كلمة فرنسية حتى. هي فالطريقة دي بقى عشان هي خدت وقت بقى جامد مني. كنت بذاكر يعني وصل بيها الحال لشهر. بس بتاخد منك يعني مش عايز اقول لك الماكسيمم المينيمم بتاعك, الاقل وقت ممكن تقعد فيه في المذاكره بيبقى قد ايه مثلا؟ هو مينيمم كان بالنسبه لي شهر 8 اللي هو البدايه. آه. انا يعني في خدت كده طريقه كويسه, ما اعرفش برده الطلبه بيعملوها ولا انا الوحيد اللي عملتها, ان انا بدات في الثانويه العامه بشكل تدريجي حتى في الدروس. يعني انا بدات عربي تاني اسبوع في شهر 8, بعديه باسبوعين بدات انجليش, اخر اسبوع في تفسك ماده كده يعني. اخر اسبوع. آه. اخر اسبوع في 9 بدات المواد بقى الباقيه كلها. اه فبدات بشكل تدريجي بحيث ان انا ما اخرجش من الاجازه على كله مره واحده. صحيح. فكان يبقى عندك فكره برضو يعني ايه هي فكره في الطاقه ذات نفسها, لما اخش محفز كده مره واحده اخش كده مره واحده يعني هتبقى الموضوع حسيته هيبقى رخم يعني. آه. وانا قدامي طول السنه يعني. بس يعني حتة الوقت وكده انا كنت بذاكر شهر 8 4 ساعات, وبعد كده ابتدت تزيد الساعات لغاية شهر 2. شهر 2 ده يعني كان 15 ساعة ما شاء الله. بعد كده الموضوع تقريبا ما كانش, كنت بنام تقريبا 3 ساعات والبركة في النسكافيه والشاي يعني. كان ده الشهر الامتحانات بقى. متهيألي كل ما الواحد يبقى عنده فكرة اكتر عن المذاكرة او عن المواد اللي هو بيذاكرها بيبقى كل مدى بيقلل بعد كده الساعات, يعني ما بتبقى. أوه. ما بتزيدش, بتقلل. لان لا. في بعض الطلبه, وبرضو الكلام ليك يا مروان, في بعض الطلبه بتيجي على اخر شهر قبل الامتحان وبتبتدي تزهق, لان بيبقوا بداوا خلاص المذاكره من فتره طويله قوي عشان شهور, فخلاص حاسين بزهق, مش عايزين, حاسين هم اكتفوا خلاص. عشان كده في طريقه جديده استخدمها, في طريقه حل المسائل. ايوه بشكل مباشر. جميل. استخدمت فيه ده اللي انت بتحل المسائل اللي هي النماذج امتحانات او حاجه زي كده. تمام. نفعت معايا كتير طبعا. اكيد بتعرف حتى طريقه الامتحانات بتيجي ازاي في السنين اللي فاتت, الكلام ده كله بتستخدم الطريقه دي برضه يا محمود؟ ايوه طبعا. ما هو ال 15 ساعه اللي هم كانوا بدايه كلهم مش مذاكره بمعنى مذاكره, ان خلاص بفنش المناهج خلاص. آه. فالموضوع كله يبقى حل اسئله, بالاضافه ان انا كنت بعمل ملخصات, فكنت من اول السنه فكنت براجع على الملخصات كل ما اخد درس مثلا وفي حته مثلا رخمه اكتبها. ده دايما التدوين معايا لان دوت بيسهل عليا جدا. تعرف ان يعني دي طريقة جميلة جدا, ان الواحد الحاجة اللي هو مش حاببها او الحاجة اللي هو مش شايف ان هي تقيلة عليه او مش عارف يهضمها كويس, وخصوصا المواد الدراسية يعني. أيوة. ده بالنسبة ما اتكلم الطلبة والطالبات اللي سمعنا, ان احنا نبدأ بيها زي ما انت بتقول كده يا محمود, ان احنا نبدأ بالحاجات الصعبة. نبدأ بالصعب, هنلاقي بعد كده الباقي سهل. زي ما ماما بتقول كده, مدام سيدة بتقول ان المواد اللي انت ما كنتش بتحبها دي يمكن دي اللي انت جايب فيها درجات النهائية. ففعلا ممكن ان احنا يعني نتفوق على نفسنا في ان احنا نقدر الحاجات الصعبه والمواد الصعبه نقدر ان احنا نبدا بيها, ون يعني زي ايه, زي نوع من المبارزه ما بيننا وما بينها, ونشوف مين اللي هيكسب في الاخر, مين اللي هيفوز في الاخر. بص حضرتك, انا مش فرحان كوني اول جمهوريه بقدر ما اني فرحان ان انا اول جمهوريه في مواد مش بحبها. الحمد لله. انت نفسك تدخل كليه ايه؟ او متهيألي خلاص متهيألي انت خلاص اللي هو عايزه ألسن إنجليش ان شاء الله. طب احنا هنستكمل الحديث معاك ومع مروان، ولكن بعد ان يؤذن لصلاه العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه القاهره. عدنا مره اخرى الى برنامجكم من الناس للناس، وهي يمكن حلقه متميزه جدا جدا النهارده، يمكن اجمل حلقه عملتها على مدار السنوات الماضيه كلها، وجودي مع محمود اسماعيل الاول مكفوفين شعبة أدبي، وأيضا مع وودي مع مروان وحيد الأول على مستوى الجمهورية أيضا شعبة رياضة، مش كده؟ رياضة. طب كنا بنكمل مع محمود عشان عايزة أوصل بسرعة لمروان، في حاجة مهمة عايزة أقولك عليها. بس محمود كنت بقولك أنت عايز تدخل كلية إيه؟ عايز إنجليش إن شاء الله، بس أنا في سكولارشيب في الإي سي كنت قدمت عندها، عملت الاونلاين ابلكيشن، كان دي اصلا ديدلاين 13/6، ف يعني ان شاء الله باذن الله ربنا. دي كلها انت بتحبها؟ ايه بتحبها؟ هي ايه اللغات عموما انت بتحبها او الالسن؟ طبعا يعني الالسن انا بحب الانجليش. تمام. اي حاجه من ريحه الانجليش حلوه. لا والله. طب انت ما عرفتش قدوتك مين يا محمود؟ بصي، هو اي حد يسلك سلوك الكفاح والنجاح هو ده قدوتي في الحياه. الله. في ناس بقى كتير جدا، يعني اولهم الرسول عليه الصلاه والسلام. في ناس يعني سواء من العرب او من الغرب، يعني ناس كتير، يعني لو وصلنا للعرب مثلا دكتور محمد باسل الطائي مثلا، راجل ممتاز في الفيزياء، دكتور احمد زويل راجل ممتاز في الكيمياء، دكتور ابراهيم الفقي راجل ممتاز في التنميه البشريه وإدارة الفنادق. ما فيش حد خالص متميز في التاريخ أو في الجغرافيا أو في علم النفس، مش مشكلة. اتفقنا بقى. اتفقنا خلاص. أيوه. يعني الدكتور مصطفى محمود راجل موسوعي بمعنى الكلمة. صح، عندك حق. فهو أي حد، يعني أنا مش عايز أكون زي حد، لأن أنا مش مفيش حد بيبقى زي محمود، يعني مفيش حد بيبقى زي حد. انت بتبقى محمود انت نفسك، بس على الاقل انت شايف الناس دي قدرت تشق طريقها بطريق سليم وبشكل يعني يرضي الله ويرضي الناس ويرضي نفسه هو كمان في الاول وفي الاخر. فاعتقد ان ده يعني ده هيبقى سلوك ممكن اي حد يتمنى ان هو يبقى نفس الشخص دوت او يبقى يسلك نفس الطريق بتاعه. هي الفكره ان هم يعني في منهم تغلب على العقبات اللي قدام، يعني واحد زي الدكتور ابراهيم الفقي دوت الراجل اصلا خريج معهد سياحه وفنادق، يعني شوفي بقى النظره بقى بتاعه المجتمع ومش عارف ايه وكده. والدته اصلا كانت بتقول له انت هتبقى فاشل ولو نجحت يبقى وريني. فراجل زي دوت راح كندا، اول ما بدا ديش ووشر ومسك لغايه ما مسك اكبر اداره اكبر سلسله فنادق في العالم. ليه بره ما بنتكسفش ان احنا نروح نشتغل اي حاجه بره، وهنا في بلدنا ليه دايما يا محمود بنبقى بالنسبه لنا دي مشكله ومعضله؟ اقول لحضرتك ليه. ليه؟ لان الفكره كلها ان الشباب دلوقتي عايزين يشتغلوا بدون خبره. فما بيدوروش. وحتى كحاجه كمان، يعني حته بقى ايه دوله بره ومش عارف ايه، ممكن يتمرمط بره اصلا وفي الاخر محدش عارفه ومحدش شايفه. لو اغمى عليه محدش هيجي ناحيته اكيد، لكن هو هنا في بلده المفروض يشتغل اي حاجه على الاقل ياخد خبره. يعني صحيح. يعني هي الفكره كلها في كده. حتى تلاقي الشباب دلوقتي اللي بيتخرجوا مش لاقي شغل. ليه؟ لانه مش عارف اللي يشتغل بيه، وهيقدر يعمل علاقات ويقدر يبقى ليه اتصالات ويبقى ليه زي ما بتقول بالظبط كده في ليه خبره في مجالات كتيره، وهيبقى عنده ليه معلومات كتيره يعني. او في مجاله على الاقل. طب مروان بقى، انت نفسك تدخل كليه ايه؟ او انت بتحلم بايه انك تدخل كليه الهندسه ان شاء الله؟ ان شاء الله ان شاء الله. انا عرفت ان محمد انت كنت بتشتغل بره وسبت مكانك، يعني سبت شغلك بالزبط. وجيت عشان خاطر مروه. بالظبط. عايزينك تحكي لنا باختصار يا محمد. هو مروان متعلق بيا من ساعه ما اتولد يعني. فحتى لما انا بسافر او حاجه ما بقولوش يعني. يعني ده طبعا لحظته بالنسبه له. طبعا تبقى دي حاجه بيفتقدك. بالظبط. فمروان كان على طول اكلم اهلي مثلا كل اسبوع ولا حاجه واطمن عليه، ولو عنده كشوف في حاجه اقول له يعني كذا وكذا. جينا بقى طبعا قعد يدرس لحد مثلا شهر اثنين، ابتدى يزهق، ابتدى هو بس الدرس وخلاص، ما بيراجعش وما بيذاكرش. الدرس اللي هي المدرسه عشان بس نوضح، هو اغلبيتها بتبقى الدروس الخصوصيه اكتر يعني. هو كان اعتماد مروان يعني حتى مدرسين وغير عاليين من ابتدائي لحد ثانوي، مش بس مرحلة الثانوي بس، لأنهم دول فاهمين حالته يعني. فجيت مروان بقى ابتدى يزهق، فكلمت بابا قلت له خلاص أنا نازل وهنقعد معاه إيه لحد إيه ما يخلص امتحانات إن شاء الله ربنا يكرم. طبعا لحظة فرق حياته يعني المدة دي. نزلت من السفر طبعا هو بقى فرح، المود بتاعه اتغير، ابتدينا بقى نقعد سوا، يا مروان عندك مواد ايه، طب انت بتحل ازاي، عندك امتحانات ايه، ونبتدي نقعد بقى ننظم وقتنا ايه مع بعض، شوف الوقت الفاضي اللي نقدر نذاكر فيه نذاكر فيه. وقت هو كان اقصاها ساعه، اخذ ساعات اكتر من ما كان بيذاكر وانت موجود معاه في الاول، بس عشان ما كنتش اشد عليه طبعا. فساعه ساعتين زي ما هو كان بيذاكر، بس ايه بالحاجه بقى بالتوجيه بقى. فجيت حتى انا بقى عشان خريج تجاره، هو ما يعرفش حاجه طبعا عن الاقتصاد، فانا بقى شرحته له. الحمد لله جاب 50 من 50 في الاقتصاد والاحصاء، ربنا يخليكم لبعض يا رب. فابتديت بقى انظم له وقته ونذاكر سوا. يا مروان مثلا انت عندك كم امتحان في الملخص، يعني مثلا عندي 30 امتحان لسه فاضلين، طب مثلا هي نحل مثلا 3 مروان ولا يعني نحل 5؟ قال له طب 3 كفايه، قال لي لا 5. طب ماشي خلاص، هو دلوقتي خلاص هو عايز يحل 5 خلاص. مروان 5 طب هنحلهم في قد ايه، يعني نديك مثلا 4 ساعات، قال لي لا ساعتين. مروان هتحل 5 امتحانات، تعرف انت بتتكلم كده انا بحس ان هو يعني عاوز، يعني هو بيحبك بشكل كبير جدا، فهو برضو عاوز يرضيه ويرضيه بالظبط. يعني هو عاوز يبين لك ان انت بتتعب معايا قد ايه، انا كمان انا مستعد ان انا اجي على نفسي واعمل حاجه، ممكن اضغط يعني اضغط وقتي دوت واعمل حاجه اكتر من المفروض ان انا اعملها من مجهودي علشان يرضيك وعلشان هو بيحبك. الحمد لله الحمد لله. فلقيته فعلا باجي بعد الساعتين الاقيه فعلا مخلص الامتحانات. وكنت بعد بشوفه هو بيذاكر ازاي. طبعا انا مرحلة الثانوية ما كنتش معهم غير الاخر 3 شهور دول. فبصراحة مروان ابهرني بطريقة استيعابه للكلام اللي انا بقوله وطريقة حل المسائل. يعني انا بحس ان هو زي الكمبيوتر، مش بيفكر حتى في المسألة وقت ولا حاجة، لا هو بيقراها يقول لي لا دي عايزة كذا كذا كذا، ولا بيكتب بيكتب بيكتب بيكتب, بيكتب. وعلى الأقل حسب صعوبة بتجري عليها كأنها حافظها ما شاء الله. لا الحمد لله، يعني كنت أنا متنبئ له فعلا أنه هو هيطلع من الأوائل. حتى قبل النتيجة بيوم أنا كنت قاعد، كنت متوقع أنه ممكن فعلا أنا كنت مستني المكالمة لها بيوم، أنا قاعد بقول بقى أنا مستني المكالمة. فعلا تاني يوم سيادة وزير طارق شوقي اتكلم بابا وقال له مروان طلع الأول الجمهورية ما شاء الله الدنج علم رياضة. فبابا حتى يكلمني يقول لي يا محمد افرح، اخوك حصل كذا كذا كذا. وده بابا طب مش انا قلت لك، مش انا قلت لك. طب انت اللحظه دي يا مروان كانت بالنسبه لك ازاي، يعني لما عرفت الخبر ده حسيت بايه؟ الخبر ما جاليش خير، اخويا جال الخبر. انت اللي قلت له؟ هو كان عند خاله قاعد عند جده، فكان قاعد بقى خلاص بقى اجازه بقى قاعد يلعب. فالمهم ايه، انا سمعت الخبر ورحت ايه رايح عليه، قلت له مروان انا عايز اقول لك خبر. قال لي ايه؟ قلت له مفيش، بس انت بس طلعت الاول على الجمهورية. فبص له كده انا مش مصدقك. لا والله. قال لي ايه؟ هات التليفون. راح واخد التليفون ومكلم الاخصائي بتاع الاستاذ يوسي. استاذ يوسي اخويا بيقول لي كذا كذا كذا. قال له يا مروان. قال لي انا اخويا مش كذاب. صدق بقى. ألف مبروك ألف مبروك. الله اللحظة الجميلة دي فعلا يعني واحد ما بيقدرش يحس قد إيه كان وراها تعب قد إيه ومجهود قد إيه وشقة قد إيه، سواء من الطالب نفسه أو من الأسرة نفسها، الأم أو الأب أو البيت نفسه أو حتى من المدرسين. يعني أحيانا ما بيكون في مدرس أنت بتحبه أو في علاقة ود بينك وبينه بيخليك بتحب المادة حتى والمادة دي أنت كارهها. سمعني يا محمود، حتى لو مادة أنت بتكرهها بس ممكن تلاقي في ود كده بينك وبين حد بيديك المادة دي بيستاهلك كده بشكل جميل. وأنت بتتكلم يا محمد اديتني يعني احساس ان العامل النفسي مهم جدا جدا جدا. بيخلي الواحد ممكن موده يقلب من 0 ل 180 درجة لمجرد ان هو حاسس بحد متفاهم معاه, حد يعني بيساعده من غير فهمه, من غير ما يكلمه. دي عامل مهم جدا. التوتر بيبقى موجود دايما في البيوت, والزعيق والصريخ وهو ما بيذاكرش ومش عارفه ايه وضربه تصرفات يعني في الحقيقه يعني. واحيانا بيبقى على نص درجه مثلا, تلاقي طالب بيقول لك, في البعض كانوا كاتبين على السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي, ده نص درجه مش عارف اقول ايه بابا, هيقول لي وديت نص درجه دي وديتها فين وجبت منين, ده مش هيقعدني في البيت. يعني في تصرفات بتبقى غريبه احيانا من الاهل, لكن التفاهم والاستقرار والعامل النفسي ده بيبقى شيء مهم جدا جدا. يمكن ده بيبقى ليه تاثير ايجابي على سواء على اللي في الاسره او حتى على الولاد نفسه. بالتاكيد برضه يا استاذه علاء, يمكن العامل النفسي ده برضه مهم جدا. هو ده في مع الصم والبكم, لا مع كل ولادي. تعرفي ان انا سنويا اجدد طاقتي بهذه التكريمات او هذه الاحتفالات. بتجدد طاقتك؟ اه والله. الله صور ده, يعني ده يعني تعبير اول مره اسمعه. لا بحبهم جدا. بحب ولادي, بحب كل المتفوقين منهم, لان اللي بيتحدى اعاقته ده على راسي واسرته على راسي. وحبهم جدا وفي قلبي, والناس دي عمري بفضل طول عمري بقى متواصل معاهم, لان انا بحب المتفوقين وبحب اهاليهم. الناس اللي بذلوا الجهد وعرقهم وتعبهم وشقيهم واستحملهم عشان يوصلوا للدرجة دي, ببقى حاسس ان انا بجدد طاقتي لما حد مجرد القعاد معاهم شرف. صحيح. مجرد ان انا بقبل حد فيهم او بسلم على حد فيهم شرف, ببقى حاسس ان انا بقول لحضرتك بجدد طاقتي سنويا لهذا الامر. انا عايز اقول ان شرف لنا يا استاذنا. ربنا يخليك. عايز اقول ان لما ربنا بياخد حاجة من شخص بيعوضه بحاجات كتيرة جدا على فكرة, حتى لو مش ظاهرة ولو مش باينة. يعني مش مجرد ان فقد البصر او فقد حاجة معينة كلام, ده معناه ان هي كده الدنيا خلصت او الدنيا انتهت. بالعكس, ده ربنا بياخد منه حاجة عشان يديله حاجات كتيرة قوي. ويكفي حب الناس, ويكفي يعني اي حد بيشوفه بيفخر بيه, بيتعامل معاه بشرف. يعني انا مش قادره اوصف لكم والله مدى فرحتي النهارده بوجودكم معايا, لان حاسه ان انا قاعده مع ناس يعني ليهم قدرات خاصه جدا, مش عارفه ما اقدرش حتى اوصل لها. عارفه يا استاذه, انا في بدايه حياتي اولا انا بحب المزيكا جدا, رياضي بطل من ابطال مصر الاولمبيين في كره الجرس, كنت بصور فوتوغرافيا, اتعمل لي اكتر من معرض في التصوير الفوتوغرافي. اما درت مدرسه الصم ده كان في تحدي, كل الدنيا تقولي ازاي شخص من الاشخاص ذوي الاعاقه البصريه يدير مدرسه كل تعاملاتها بلغه الاشاره. دي برضو دي حاجه من التحديات. اتعلمت لغه الاشاره. طب انا بس عايزين, ان الوقت مع الاسف دايما الوقت الحلوه دايما بتعدي بسرعه, فالوقت بيعدي بسرعه. لكن طبعا استاذ علاء مش هنسيبك لما تقول لنا الهديه اللي جايبها مروان والمحمود. لا والله, ده انا كنت جايب لزمايلهم كمان. كان في دنيا وكان في الاء ومنى عبد القادر اللي هي انا ما قدرناش نتواصل عليها معاه, اللي هي من امل المطريه. والاء اسامه من الألوبية. من الألوبية. أيوة. وفي دنيا عادل, في دنيا عادل من الشرقية, من بلبيس. تمام. يعني الهدايا الحمد لله, طبعا انا جايب لهم حاجات, يعني حاجة قماش مثلا, حاجة قماش يفصلها هو زي ما هو عايز, وبعدين عباية كمان للبيت يقدر يصلي فيها. جميل. وبعدين جايب لهم كمان يعني طقم كوبايات مية وشاي, وطقم كاسات, وطقم قهوة. ربنا يجازيك خير دايما. لا يعني لا والله انت حتى منوع. لا. ويكفي كرم حضرتك. ربنا يخليك, ده انا فخور وانا ببقى سعيد جدا وانا بقدم الهدايا دي. ده اقل حاجه اقدمها لهم والله, لو طلبوا دمي. الله. دول في دمي في دمي. ربنا يديك الصحة ودايما في ميزان حسناتك و... ويعني أنا اتشرفت جدا بوجود حضرتك أستاذ علاء عايد مدير إدارة مدرسة الأمل الثانوية الفنية للصم والبكم و... وبشكر جدا الأستاذ محمود عبد المنعم عايد حضرتك عمال تصورنا من أول قعدنا وتعبان والله فعلا يعني أنا بشكرك جدا شكرا جزيلا على المجهود اللي أنت بتقوم به. بشكر طبعا محمود إسماعيل الأول أدبي مكفوفين من ذوي القدرات الخاصة. مشكورة جدا جدا لحضورك يا محمود ومبسوطة جدا جدا أن أنا موجودة وقاعدة معاك واستفدت جدا على فكرة من تقسيمك للوقت ويا رب يكون السادة المستمعين واللي سمعينا استفادوا كمان من طريقتك دي في الحاجات اللي ما بيحبوهاش ازاي يقسموها علشان يقدروا يوصلوا لدرجات النهائية. بشكر كمان مدام سيدة عبد الله والدة محمود على حضورك معانا النهاردة. بشكر والدة مروان مدام أمل طاهر بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا وان انت تكدبت الحقيقة عناء السفر من الشرقية لغاية ما تيجي هنا. بشكر محمد أخو مروان محمد وحيد وبشكر طبعا يعني عايز أقول مروان ده نجمنا النهاردة هو محمود. بشكرك يا مروان فزت بالمركز الأول على مستوى الجمهورية رياضة دمج تعليمي. بشكرك شكرا جزيلا لحضورك وألف ألف مبروك وربنا يا رب يوفقكم يا رب في كل خطواتكم اللي انتوا تخطوها بإذن الله. شكرا لكم. مصر حبيب متحمس لو حتى بدق أي غمس لو جاله حبيب يرتاح له لو جاله حسود بيخمس محفوظ.